إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلقد بينا بحمد الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه الفرقان الأول الذي يميز للناس بين الهوى والهدى، وكان الفرقان الأول أنه لو أفل النجم في السماء وهوت كل نجوم السماء فما عاد للإنسان ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر فلن يأفل نجم محمد صلى الله عليه وسلم. راية النبي صلى الله عليه وسلم التي رفعها والتي كانت هدى للناس في زمانه وبعد زمانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، راية لا تنزل ولا تنكس أبدا، ولا يزال المهتدون يسعون إليها قاصدين مستعينين بالله عز وجل معتمدين عليه، لا يخطئها أحد ولا تلتبس على أحد، وليس بينك وبينها دخن ولا لبس أبدا، إلا أنك حينما تقصدها وتريدها وتتعمد الذهاب إليها فإنك لابد حين سيرك وسعيك إليها أن تعلم عدة أمور، وهو الفرقان الثاني الذي لابد لكل ساع إلى الهدى أن يعلمه وأن يكون منه على دراية وبينة، وأن يرسخ في قلبه وفي فؤاده رسوخ الجبال. راية النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة التي كتب عليها أنها هدى للناس، وأنه لا هدى إلا في من ذهب إليها وكان تحتها، لن تبلغها إلا أن يشاء الله، ولن تصل إليها إلا أن يوفقك الله. ربنا تبارك وتعالى ذكر في آيتين منفصلتين في كتابه سبحانه وتعالى أمراً ينبغي أن نكون منه على دراية: كل ما يأتيك من عند الله هداية، وكل ما يأتيك من عند غيره ليس بهداية. والأمران متلازمان لا انفكاك عن لواحد عن الثاني. قال الله جل وعلا مبينا هذه الحقيقة، قال: قل إن الهدى هدى الله، أي أنه من أراد الهدى فليس له إلا هدى الله. وقال في آية أخرى: قل إن هدى الله هو الهدى. ففي الأولى جعل المبتدأ أولا ثم أتبعه بالخبر، وفي الثانية أعطاك الخبر ثم أعطاك ابتداءه، فقال لك إن شئت أن تتبع الهدى فليس لك إلا هدى الله، وفي الثانية قال: لن يكون من ربك إليك إلا هدى. والأمران متلازمان، فلن تجد هدى إلا إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى، ولن تجد من عند غيره إلا الضلال. وهذه حقيقة ينبغي أن يكون الإنسان منها على دراية، وأن ينزع من نفسه كل ما يشوبها وكل ما يناقضها وكل ما يقف في طريقه بينه وبينها. فلربما يظن الإنسان أن الهدى في شخص من الأشخاص، أو في سيد من السادة، أو في شيخ من الشيوخ، أو في طائفة من الطوائف، أو في مسمى من المسميات، وليس ذلك إلا لأنه سلك طريقا ربما لا يعلم فيه يقينا أن الهدى من الله. وعندما نقول يقينا، هذا يعني أن الناس كلهم يقولون إن الهدى من عند الله، وليس أحد من المسلمين إذا ما سألته من أين يكون الهدى فلن يقول لك مسلم إلا من عند الله، ولا يقول أحد غير هذا أبدا. غير أن العبرة ليست بالقول، وإنما العبرة بالمسلك الذي تسلكه. هل أنت في سعيك إلى راية الهدى متبع قولك إن الهدى من عند الله؟ فلربما كان حاجزا بينك وبين الهدى خلق حميد تراه من شيخ معين فتظن أن فيه الهدى، وربما يكون الحاجز بينك وبين الهدى مال تراه عند سيد من السادة فتظن أن عنده الهدى، ولربما تظن أن في سطوة ونفوذ طائفة من الطوائف طريقا إلى الهدى، ولربما تجد سلطانا عند سيد من السادات طريقا إلى الهدى. ففي كل هذا يضلك الله تبارك وتعالى عن طريق الهدى، لأنك ما خلعت نفسك من كل هذا واتبعت طريق الله عز وجل. فمن قال إن الهدى من عند الله فليخلع نفسه من كل شيء وليستعن بالله سبحانه وتعالى وحده، فإنه من أناب إلى الله هداه الله، قال تعالى: والله يهدي إليه من أناب، أي من رجع إليه وتوكل عليه واستعان به وفوض أمره كله إليه وجعل أوله وآخره وسره وعلانيته كل ذلك بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فإنه يقينا لن يضله الله. أما إذا جعل بينه وبين الهدى كرامة فلان وخاطر علان وسطوة فلان وجاه علان، حينئذ عقوبة لك من الله لن يهديك الله، بل سيجعل لك العوائق والحواجز بينك وبين راية محمد عليه الصلاة والسلام. ففرغ نفسك من كل شيء وجرد نفسك عن كل شيء إلا عن الاستهداء بالله عز وجل. وهذه حقيقة أعلمها ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ربما يكون نفور بعض المدعوين إلى الله خطأ في الداعي، ربما تكون كلمة ألقيتها إلى أذن من تدعوه إلى الله تكون سببا في نفوره من دعوتك، لكن أن يدعوك محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض، خير من أظلته السماء وأقلته الغبراء، خير من تكلم في الله ولله، خير من دعا إلى الله. ما دعا إلى الله أحد من لدن آدم إلى قيام الساعة من إنس ولا جن ولا من مخلوقات الله من العالمين أحد أصدق ولا أبين ولا أفصح ولا أنصح من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى له: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قهر الله يقهر كل أحد، يقهر الداعين والمدعوين. قدر الله فوق كل أحد، فوق الداعين والمدعوين، حتى ولو كان الداعي محمدا، نعم حتى ولو كان الداعي محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله بعبد هداية فلا مضل له، وإذا أراد الله بعبده ضلالا فلا هادي له. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ما هي كلمة ربك؟ لا يؤمنون، هذه هي كلمة ربك، لا يؤمنون. فإذا أراد الله بقوم ضلالة كما قلنا لن يهديه أحد حتى ولو سعى إلى هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ولقد كان عليه صلوات الله وسلامه أحرص الناس على هداية عمه أبي طالب الذي كان حاجزا منيعا بينه وبين بطش قريش، وكان بكل ما أوتي من قوة عليه الصلاة والسلام بالحجة والبيان والحكمة والموعظة الحسنة يدعو عمه: يا عماه قلها كلمة أشفع لك بها عند الله. قهر الله قهر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، قهر عمه فلا يوفق إليها أبدا، لأن الله قال لا يؤمنون. فقالها الله تبارك وتعالى مدوية لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتهى. فلمهما سعيت إلى هداية فإنما أنت مبين للهداية، ولمهما سعيت إلى محو ضلالة فلأنت مبين لمحو الضلالة، ولمهما سعيت إلى أن يوفق الله تعالى أحدا إلى طريقه وسبيله فلست إلا مبينا مبلغا عن ربك سبحانه وتعالى. لن يهدى إلا من بث الله الهدى في قلبه، وانتهى الأمر. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق الناس جميعا في ظلمة وضلالة، ثم بعد ذلك يهدي ربنا تبارك وتعالى إليه من يشاء. قال تعالى على لسان نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق كل شيء سبحانه وتعالى في ضلالة في ظلمة، ثم اختار تبارك وتعالى من خلقه الضالين المظلمين من يشاء من عباده ليهديه إلى طريقه المستقيم. وقال تعالى: والذي قدر فهدى. حتى نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك حائرا لا تعلم الكتاب ولا الإيمان، كما قال ربنا تبارك وتعالى عنه بلفظها ونصها. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي به نحن، لا يهدي أحد غيرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت يا محمد عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري، أي كنت ضالا لا تعلم شيئا، كنت كما كان الناس أجمعون، كنت كما كان البشر حين نزولهم من بطون أمهاتهم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم بسمعكم وأبصاركم وأفئدتكم علمكم الله فمنكم من هداه على علم ومنكم من أضله على علم. قال: ووجدك ضالا فهدى، أي هداك يا محمد عليه الصلاة والسلام لما فيه خيرك وخير من بعدك من أمتك جميعا إلى يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا حق البيان، قال: إن الله عز وجل خلق خلقه جميعا في ظلمة، خلق خلقه جميعا في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه نوره فقد هدي، ومن أخطأه فقد ضل. من أخطأه يعني لم يصبه، أي أن نور الله تبارك وتعالى إنما جاء من عند الله على قلوب. من الذي اختارها؟ ما اختارها إلا الذي خلقها. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من عباده المهتدين كما يختار من عباده الضالين، يختار من عباده أهل الجنة كما يختار من عباده أهل النار، خلق للجنة أهلها كما خلق للنار أهلها. ثم قال لهؤلاء وهؤلاء: اعملوا، فكل يعمل على شاكلته، كل يعمل لما قدر له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا حق السبيل، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، ربما يتساءل إنسان فيقول: ما هو الحال فيما إذا ترك الله تبارك وتعالى الناس بغير هداية؟ وما هو مصير المحروم من الهداية؟ وهل الهداية حقا إنما هي طريق واحدة أو طرق متعددة؟ هل إذا ما هداك الله تبارك وتعالى أو لم يهدك فالأمر شتان بعيد بين الأمرين أو بين الموقفين؟ أم أنه لو هداك فهو خير، وإن لم يهدك فلربما يكون بعد ذلك خير؟ لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن لم يكن الإنسان مهديا فلن يكون إلا ضالا مضلا. فليس بين هذا وهذا برزخ ولا طريق وسط أبدا. إن لم تكن ممن هدى الله فأنت يقينا ممن أضل الله، إن لم تكن ممن رفع الله فأنت يقينا ممن خفضه الله، إن لم تكن ممن اجتباه الله فأنت يقينا ممن أعرض الله عنه. ليس بين هؤلاء وهؤلاء فرقة بينهما أبدا. فما بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الحق إلا الباطل. ليس بين الحق والباطل برزخ ولا طريق برزخ. ربنا تبارك وتعالى لا يزال يأمرنا في كل صلاة وليس في صلاتنا دعاء تبطل صلاتنا إلا به، إلا دعاء واحد. كل دعائك في صلاتك تتم صلاتك بغيره، كل ما تدعو به ربك سبحانه وتعالى في صلاتك إن تركته فصلاتك تامة ليست بخداج، إلا دعاء واحد قولك اهدنا الصراط المستقيم. وكل ما سواه إما واجب أمرك الله تعالى به تتم صلاتك بغيره، وإما مسنون لك مندوب أن تقوله، فإن قلته فهو خير لك، وإن لم تقله فلن يؤاخذك الله، إلا دعاء واحد إن لم تدعو به أبطل الله صلاتك، اهدنا الصراط المستقيم. فتقول لله ليل نهار، بل وفي كل موقف تقف فيه بين يدي الله، بل وفي كل ركعة تقف فيها بين يدي الله، كل ركعة ليس فيها اهدنا ركعة باطلة، اهدنا الصراط المستقيم. لما؟ لأنك لا تستغني عن هدى الله طرفة عين، لأنك ولو كنت نبيا، لأنك ولو كنت صديقا، لأنك ولو كنت صالحا من الصالحين، فلأنت من أحوج الناس إلى هدى الله. لا يستغني أحد من الخلق من إنس ولا جان ولا ملك ولا أحد أبدا ممن خلق الله، لا يستغني أحد عن هدى الله طرفة عين. فلأنت مأمور بهذا السؤال وهذا الدعاء ليل نهار، حتى لا يزيغ قلبك، حتى لا يذهب فؤادك، حتى لا تنزل الغشاوة على عينيك، حتى لا يأتي القفل فيقفل به على قلبك. يأمرك الله تعالى أن تكون دائما سائلا له مستعينا، اهدنا الصراط المستقيم. ثم تقول ليس لأنك تريد أن يعلم الله ما هو الصراط المستقيم، هو يعلمه لأنه هو الذي جعله وشرعه، بل تقول لربك سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنك تريد من هذا أن تري ربك أنك هذا هو الصراط الذي تريد، ولست تعني بالصراط المستقيم صراط غير الذين أنعم الله عليهم، ولست تعني بالصراط المستقيم صراطا قال فيه الناس صراط مستقيم، أو قال فيه الشيطان صراط مستقيم، أو قال فيه سيد فلان أو عشيرة علان أو شيخ علان أو إمام فلان صراط مستقيم، بل أريد ذاك الصراط نفسه، أريد ذاك الصراط ذاته الذي قلت فيه أنت ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولأبين لك هذا الصراط أكثر، أني أعلمه ولست غائبا عنه أو ضالا، أقول هو صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو الصراط الذي أسأله الله عز وجل. ثم يأتي النذارة ويأتي الوعيد على من تنكب هذا الصراط، ويأتي الوعيد على أتقى قلب عبد الله عز وجل، وهو قلب نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام آية مرعبة يقول فيها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، ولئن اتبعت أهواءهم أي غير هدى الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه يقولها للذي لا يزيغ قلبه ساعة، هذه يقولها للذي ما هدى الله أحدا كما هداه، هذه يقولها للذي لا يدخل أحد الجنة إلا من ورائه، هذه يقولها للذي يرفع لواء لا يرفع لواء يوم القيامة مثله، يقولها لأهدى الخلق، يقولها لأورع الخلق وأتقى الخلق لرب الخلق سبحانه وتعالى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أي علم؟ الذي علمه إياه شديد القوى ذو مرة فاستوى، الذي علمه إياه عند سدرة المنتهى، تذكرون؟ هذا هو العلم. إن تنكبت عنه يا أهدى الخلق فليس لك من الله من ولي ولا نصير، انتهى. ليس بيني وبينك أي طريق ولا أي سبيل. هذا لنبيكم صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نسجد ليل نهار حتى لا يزيغ قلبنا عن ذاك الطريق، وحري بنا أن تنهمر عيوننا دما بدل الدمع حتى لا تزيغ قلوبنا عن ذاك الطريق، وحري بنا ألا نفتر عن عبادة ربنا إلا في حاجات أجسادنا حتى لا يضل الله قلوبنا عن ذاك الطريق. إن كان ذاك التهديد والوعيد لنبيكم عليه الصلاة والسلام فلنا به منه ألف ألف ضعف. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا، وأن يهدينا إليه سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.